خلال فترة عملك في الوقت المالية تقول في هذيك المرحلة أو قبلها بقليل كانت تمر عليكم معاملات أو يعني إجراءات، حدث تاريخي جدا اليوم هو يمثل الركيزة الثانية في اقتصادنا اللي هو موضوع تجميع الغاز.